بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة 11 الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وسينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى قاعدة أخرى، وهي القاعدة 12: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. قوله هنا لا بد من التراضي في عقود المعاوضات. عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والشركة وما أشبه ذلك، هذه عقود يحصل فيها معاوضات، ويعقد الإنسان العقد مع غيره ويعطيه عوض وبدل وما أشبه ذلك. وقد قال الله عز وجل: إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما البيع عن تراض. وهكذا أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالأصل في الأموال الحرمة، فلا تباح إلا بالتراضي وطيب النفس وطيب نفس من صاحبها. فهذا فيما يتعلق بعقود المعاوضات، لا بد من تراضي. وكذلك أيضا عقود التبرعات، ما تتبرع بوقف ولا هبة ولا هدية ولا عطية إلا برضاك. وهكذا أيضا يشترط رضا الموصى له والموقف عليه والموهوب له والمهدى له إلى آخره. ولذلك لو أنك وهبت هبة لشخص فلم يرضى، لم يقبلها، ما يلزم، ما تلزم، لا يلزمه أن يقبل. لو أوصيت لإنسان فقال لا حاجة لي بوصيتك، ما يلزمه أن يقبل، أن يرضى بها ولا يأثم إذا ردها. هكذا أيضا لو أعطيت غيرك عطاء فامتنع، لا يلزمه الرضا والقبول. والعلماء يذكرون فروعا كثيرة في كتب القواعد المطولة لمثل هذا. ومن ذلك، يعني مما أذكره الآن، من ذلك أنهم قالوا لو أن الإنسان لا يستطيع الحج بنفسه فجاء آخر وتبرع له بتكاليف الحج، هل يكون الحج واجبا عليه؟ اختلف الشيخان. أعيد، الآن رجل ما يستطيع أن يحج بنفسه، ما عنده مال، فقير، جاء آخر وقال له أنا أتكفل لك بجميع تكاليف الحج ونفقات الذهاب والرجوع، سأعطيك واذهب حج، أدي هذه الفريضة وتنال ما تنال من الخير، هل يكون بهذا مستطيعا يجب عليه الحج وإن لم يقبل كان آثما؟ يجب عليه، وإن لم يفعل كان آثما. جزاك الله خيرا. لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول ولا يجب عليه الحج. قالوا لما يكون في ذلك من المنة لغيرك عليك، سيمن عليك، أنت ما حججت، أسقطت عنك فريضة الإسلام، أنا الذي حجيت ولن تتنكر علي، تفعل كذا وكذا، تقول لي كذا وكذا، وأنا الذي أعنتك على الحج أيها اللئيم، وما أشبه ذلك. فالآن سيحصل عليه منه، سيحصل عليه منه. هذه عطية ما يلزمه أن يقبل، ما يلزمه أن يقبلها، لأنه يخشى المنة التي تكون من غيره عليه. لو قبل يحج حج صحيح، جعله الله مبرورا وهو مأجور على ذلك والمعطي مأجور على ذلك. لكن الكلام في العطية، هل يلزمك أن تقبل؟ إنسان أهدى إليك هدية، هل يلزمك أن تقبل؟ إنسان أوصى لك وصية، هل يجب عليك أن تقبل هذه الوصية؟ الكلام هنا. فيقول لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات، يعني لا بد أن تكون راضيا بذلك. إن لم ترضى ما يلزمك ولا تأثم. العلماء اختلفوا فيما إذا أعطى الولد والده تكاليف الحج هل يلزمه أم لا، اختلفوا. منهم من قال نعم يلزم، لأنه لا منة للابن على أبيه، أنت ومالك لأبيك، ما يستطيع أن يمن عليك، ما يستطيع أن يمن عليك. لكن مع ذلك فيه خلاف، فكيف إذا كان أجنبيا، كيف إذا كان أجنبيا؟ فحينئذ الناس اليوم يفرحون، بعض الناس يقول خله إذا من علي أبطل صدقته، أما أنا حجي صحيح ما له علاقة، وأنا أصبر على منته وأذيته، ويأثم ويؤجور يسوقها الله إلي من هذا المنان. لكن الكلام على الحكم الشرعي هل يلزم، بعض الناس ما يحتمل أن يؤذيه إنسان بقول أو كلام أو يمن عليه فيقتله ولا يمن عليه. ولذلك العلماء في أبواب التعزير قالوا يختلف هذا باختلاف الشخص. الرجل الكبير في قومه أعظم تعزير له أن توقفه بعد الجمعة أمام الناس قلوا انظروا هذا الذي أساء وفعل كذا، تقتله أهون عليه من أن يقوم بعد الجمعة ولا بعد صلاة من الصلوات أمام الناس. بعض الناس هذا أسهل شيء عليه، لو تقول له إيش رأيك تقف بعد الجمعة ولا تدفع 10,000، قال أقف ولا أدفع 1,000، خلهم أزيد أشتهر بين الناس أقف ولا يبالي. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص من حيث التعزير. بعض الناس تعزيره بالكلام أعظم من أن تطلق عليه الرصاص، كلمة تؤذيه توجعه. وبعض الناس ما يبالي، إذا عزرته بالمال كان أنكى، إذا حبسته كان أنكى. فهذا يختلف. طيب قال لا بد من التراضي، واحد في عقود المعاوضات، ثانيا في التبرعات، ثالثا في الفسوخ الاختيارية. ضيفنا الكريم المهندس وضاح سيقول لنا لماذا قال الفسوخ الاختيارية احترازا من ماذا؟ شوف مسجل كيف مكره في فسخ بالإكراه، فرق بين يعني هنا يقول فسوخ اختيارية باختياره. أيها السامعون المهندس لم يجب. هو ليس أنه ما أجاب نهائيا، يعني حولها نعدلها شوية. طيب المقصود بالفسوخ الاختيارية يكون هناك فسخ بالتراضي، شركات مثلا نفسخ الشركة نفسخ العقد، لكن هناك فسوخ اضطرارية، يعني سيحصل الفسخ، هو يعني سيقول نعم هو أنا أريد هذا، سيحصل الفسخ شئت أم أبيت. شوف يعني الآن العيوب في النكاح مثلا، امرأة وجدت الرجل عنينا أو مجبوبا، هذا الآن فسخ اضطراري، فسخت النكاح. الفسخ بالغيبة، الرجل غائب عن امرأته 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات، الحق لها لو لم تطالب. بعض النساء زوجها يغيب 8 و10 سنوات ما تستطيع تتكلم، وهي تريد تتكلم لكن تقول عيب، إيش يقولوا؟ يقولوا أنها مشتاقة لزوجها. طيب إذا تصبر، تبغى الصبر، مرارة الصبر وتعرض نفسها للفتن من أجل هذا، من حقها أن تقول إما أن يعاشر بالمعروف وإما يطلق. فإن أبى فالفسخ عن طريق الحاكم. الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة، أعسر الرجل بالنفقة ما يعطيها. العلماء يقولون الاستمتاع مقابل النفقة، الاستمتاع مقابل النفقة، ما ينفق عليها لا طعام لا فطور لا غداء لا عشاء، فحينئذ لها الفسخ. فسخ اختياري لا بد من رضا الطرفين. الخلع مثلا، الخلع على القول بأنه فسخ، على القول بأنه فسخ، مذهب ابن عباس وعطاء وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ورواية عن أحمد وأمة من الناس، وقول الشافعي القديم أيضا في هذه المسألة يقول أن الخلع فسخ، القديم من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب جمع من أهل العلم. قالوا الآن الخلع، امرأة ما تريد هذا الزوج يا أيها النعسان، هي ما تريده الزوج هذا ما تريده، لكن قالت له سأرد لك ما دفعت، قال لا وتزيدي 100,000. الآن هل يلزمه أن يقبل مجرد رد ما دفعت؟ الخلاف حاصل في مثل هذا، جمهور العلماء على أنه ما افتدت به، تعطيه القليل والكثير، إلا أن الإمام مالك يقول ليس من المروءة أن يطلب أكثر مما دفع. الإمام مالك يقول ليس من المروءة أن يطلب عند الخلع أكثر مما دفع. الجمهور يقولون يطلب ولو أكثر، ولو أكثر مما دفع. الشاهد أن هذا فسخ، لكن ما يقع إلا بتراضي الطرفين. ما تأتي تقول خالعتك، بعض النساء قليلة أدب، تأتي خلعتك كما أخلع نعالي أو كما أخلع كذا وكذا، عادوا أشد من النعال، فتأتي بكلمات يعني قبيحة، فخلعتك، ما يلزم الخلع، لابد أن يقبل، تقول خذ، أسقطت النفقة وأسقطت المهر، هو يطالب زيادة. فهذا أيضا على القول بأنه فسخ من ما يشترط فيه التراضي، لابد من الرضا. لكن الفسخ بالعيب في النكاح في البيوع، هناك غش، هناك تدليس، هناك غبن فاحش، حصل فسخ لهذا العقد وإن لم يرضى الطرف الثاني، وإن لم يرضى لا يشترط رضاه. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة 12: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات والفسوخ الاختيارية. قال: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني من العلماء من يقول هناك عقود ذات إرادتين وعقود ذات إرادة واحدة. قالوا فعقود المعاوضات ذات إرادتين، اشترط رضا هذا ورضا هذا، الإرادة من الطرفين، طرفي العقد. قالوا وعقود يشترط فيها إرادة واحدة وهي المتبرع، سواء تبرع بعطية بهدية بوصية بوقف وما أشبه ذلك، أو تبرع بقضاء دين عن غيره من الناس. شخص مثلا دخل البقالة وقال أنا أريد دفتر الديون، إلا ونظر فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، قال هذا علي وهذا علي وهذا علي وهذا علي، خلاص هؤلاء ما عاد عليه. ولو يقول قد قضى عنكم فلان، هناك قول بأنه خلاص برئ، والقول الثاني لابد أن يرضى. يقول لك من قال له؟ ما أحتاج إليه من أي المنة، ما أقبل دينك علي يا أخي، قد سدد. صاحب البقالة أيهما أحسن له، السداد ولا عدمه؟ السداد. يقول يا أخي سدد، أنا كم أنتظرك، سدد خلاص انتهينا، قد دفع. الثاني يقول لك لا، لا زال في ذمتي. طيب ادفع مرة ثانية، هو ما يجوز له أن يأخذ مرتين، لكن هذا يقول المعاوضة بيني وبينك، رد له المال، بلغه أني لم أقبل، بلغه أني لم أقبل، لأجل المنة، لأجل المنة. على كل حال من الفقهاء من يقول هناك عقود ذات إرادتين وهي عقود المعاوضات، وعقود ذات إرادة واحدة وهي عقود التبرعات. نعم. قال رحمه الله: فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. طيب، يقول هنا: فالبيع بأنواعه، البيع بجميع أنواعه، يعني البيع أنواع كثيرة، فلا بد فيه من التراضي. الوثائق، كم الوثائق، كم أقسامها، كم أقسام الوثائق؟ العلماء يقولون الوثائق التي يضمن بها الحق ثلاث: الأول الرهن، الثاني الضمان، الثالث الكفالة. هذه الوثائق الثلاث: رهن وضمان وكفالة، فهي عقود لتوثيق الحقوق. أنت الآن تأتي بضمين توثق الحق، تأتي بكفيل توثق الحق، تأتي كذلك أيضا برهن توثق الحق، لأن العلماء يقولون في الرهن قالوا توثيق دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، توثيق دين بعين، وثقت الدين بآلي، مسدس، جنبية، ذهب، أرض، بيت، يمكن أن يستوفى من هذه العين أو من بعض هذه العين. وهكذا أيضا الضمان، تأتي وتقول لفلان أقرضني، قال من يضمن؟ إيش سيقول له أيها النعسان؟ ماذا سيقول له؟ ها؟ هو هذا، انتبه من أجل أن لا نحتاج إلى إعادة. الآن رجل ذهب إلى صاحب دكان، قال له: أنا أريد أن تقرضني وسأسدد متى يسر الله. قال: هذا الضمين يضمن. الآن ماذا أراد صاحب البقالة بالضمين؟ أن يوثق الدين. طيب، سؤال: الآن لو أن شخصا ذهب إلى، والجواب عند الشيخ يمين، لو أن شخصا ذهب إلى البقالة وقال: أنا أريد أن أقترض، أنا صاحب عائلة أحتاج سلف أشياء. قال صاحب البقالة: هذا ضمين. قال: سيضمنني الشيخ يمين. تذهب تضمن؟ فعل خير، فعل معروف، معروف عندك، هو غير واجب عليك، أنت بالخير، لكن تضمن هكذا، يقول لك: أنا سأسحب من البقالة وهذا الضامن. وهذا أحسن، يعني أنت الآن لابد إذا ضمنت قل له: أنا أضمن إلى 20,000، أضمن إلى 50، إيش تضمن بعد؟ أقل لك 4 مليون، إيش أقول لك؟ مجنون تضمن؟ ولا ذهب شخص يقول لك: أنا عندي فقط أحتاج بعض الذهب، أزوج ابنتي، تضمن لي عن تأجير الذهب؟ قال: أنا أضمن. وهذا معروف، محل ثقة، سار هذا البذلة الفلانية، الحزام الفلاني، اللبة الفلانية، البناجر على قول البدو، البناجر، الفتخ وغيرها، فعل لك ب10 مليون، صاحبنا ضامن، وهذا هرب ولا ذهب. فالعلماء يقولون: باب الضمان وصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسطين، بيت خاله حطال لك تضمن. فلذلك العلماء يعني يشددون في باب الضمان وباب الكفالة، انتبه، بالذات ضمين تجاري، هو فرحان بالخاتم، عنده خاتم، كل من جاء عنده معاملة يريد أن يتوظف ولا يريد أن يدخل في مناقصة ولا في شركة ولا في أي شيء، قالوا ضمين تجاري، لأنهم الآن سيتعاملون مع مهندس، سيتعاملون مع مقاول، المقاول هذا سيسحب أموال، المهندس قالوا لا. طيب، مع مقاول، المقاول هذا سيأخذ مشاريع، سيحتاج إلى ضمانة تجارية، قد تكون هذه المشاريع بملايين كبيرة، أنت الضامن بالنهاية، هرب مات أفلس، هم يعرفون الضامن، تعال سدد ولا الحبس. ما تفرح مثل هذا ولا تقول أنا ضامن. قل لو شوف أنا ما أضمن، هذه 3000 مساعدة مني لوجه الله هدية لك، كفني شرك، هذا أسلم لك، 10000 أحسن لك تعطيه. ولا تضمن، لا تفرح بالضمان، لا تفرح بالكفالة، تكفل شخص، نخرج من السجن عيد عند أولاده، من يكفله؟ قالوا فلان، خرج من السجن والعبر والحدود، الجواز جاهز وهرب، ادخل محله في السجن إلى أن يرجع، إلى أن يرجع. فانتبه. فالوثائق العلماء يقولون 3: ضمان، كفالة، رهن، هذه توثق بها الحقوق سواء كانت مالية أو غير مالية. قال والوثائق والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك النكاح وغيره وجميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. نعم، يعني سيغير الحالة السابقة، كنت مالكا صرت لا تملك، كنت زوجا صرت أجنبيا. نعم. قال رحمه الله: فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. هذا الشرط لا بد منه، فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق، ليخرج من أكره بحق، أكره على الخلع من قبل الحاكم بحق يلزمه، ما يقولون أكرهوني على الفسخ، هذه لا زالت زوجتي، لا. كذلك أيضا أكره على بيع لأنه أفلس والغرماء يطالبون، أكره. أكره على الطلاق، دخل حكمان بين رجل وامرأته، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا اتفق الحكمان على الطلاق يجبر على الطلاق. المولي إذا آل من زوجته أكثر من 4 أشهر أو مطلقا، فإذا مضت 4 أشهر فإنه حينئذ يوقف عند الحاكم، يوقف عند الحاكم، فيقال له عاشر بمعروف أو طلق. وعند أبي حنيفة مضت المدة ما يحتاج إلى إيقاف، وقع الطلاق، وقع الطلاق. على كل حال الفسوخ هذه إذا كانت بحق تلزم، وإذا كانت بغير حق ما تلزم. شخص أكره غيره على الطلاق فطلق مكران أو باع مكران أو خالع مكران، كل هذا لا يترتب عليه شيء. نعم. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. نعم. قال عندي هنا: وضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراها بحق، كالبيع لصالح الغرماء، كالطلاق عند تضرر المرأة وعدم استقامة العشرة، عند الإيلاء أبى أن يعاشر بالمعروف فيكره حينئذ على الطلاق، وهذا إكراه بحق. نعم. قال: فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. نعم. الآن رجل أفلس حجر عليه الحاكم، والمفلس من كانت ديونه أكثر من موجوداته، الديون التي عليه أكثر من الموجودات، عنده أراضي، عنده بيوت، عنده أموال، لكن الديون أكثر. فحينئذ ننظر، إن طالب الغرماء بالحجر فيحجر عليه الحاكم، لكن بعد أن نعلم أن الديون أكثر من الموجودات، إذا كانت الموجودات أكثر من الديون ما لهم حق أن يطالبوا بالحجر عليه، لأن ماله يفي بالديون وزيادة. فإذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فيحجر عليه الحاكم ويعلن الحجر. فإذا أراد أن يشتري بعد ذلك، أراد أن يشتري، أراد أن يبيع، الحاكم حجر على أمواله، عنده أرض، هل له أن يبيعها؟ الحاكم حجر على أمواله وعنده أرض وعنده سيارة وعنده بيت وعنده دكان وعنده جنبية وعنده آلي، هل له أن يبيع شيئا من ذلك؟ ما يبيع، ولو باع البيع باطل. طيب هل له أن يشتري؟ هل له أن يشتري أي أشياء جديدة؟ ها؟ محجور عليه، كيف يشتري؟ أيوة، هو الآن سيشتري بحق الناس، وليش حجر عليه الحاكم؟ ما لو عنده فلوس ثاني إنه برج الغرماء؟ إذن هو محجور على هذه الأموال. العلماء يقولون من حجر عليه على جميع أمواله إن أراد أن يشتري ففي ذمته لا في موجوداته، يعني يشتري دين في الذمة، أما أن يشتري من الموجود بحيث أنه لو جاء الغريم الجديد يطالب ما يدخل مع الأولين، ما يدخل مع الأولين، الأولين سيدخلون في هذا المال، نوزع بينهم بحسب الحصص. فالمحجور عليه له أن يشتري لكن بذمته، يشتري دين، أما من المال المحجور عليه كيف يشتري ومحجور عليه؟ صح ولا لا؟ إيش هو؟ إيش فيه؟ طيب، هم ذكروا أن لو عنده مال مخزون لماذا ما يسدد؟ يلزمه أن يسدد الناس، إنما حجر عليه محتال، يحتاج إلى حبس، يحتاج إلى عقوبة، كيف يحتال على الناس المطالبون بحقهم؟ ذكروا أن رجلا حجر عليه الحاكم على أمواله، الآن صارت أمواله محجور عليه ما يتصرف فيها، قال له الحاكم لابد أن تعلن بين الناس شيء أنك محجور عليك، من أن يحذروا ما يتعاملوا معك، ما حد يبيع لك دين، لأن الدين هذا في الذمة ما له علاقة بالمال الموجود، وكل واحد يريد أن يقرضك، تريد أن تقترض منه، لابد أن يعلم أن عندك شيء، ما أنه ما عندك شيء بيده. فذهب هذا الرجل قال طيب أنا سأعلن، سأعلن بين الناس أن الحاكم حجر علي، جاء إلى صاحب حمار واستأجر منه الحمار، قال شوف الحاكم حجر علي أموالي لأني صرت مفلسا، وطلب مني أن أعلن بين الناس أني محجور علي، أريد استأجر الحمار من الصباح إلى المغرب، أعلن بين الناس في الأسواق والطرقات أني محجور علي بكم؟ قال له بكذا، وجلس يعلن من الصباح إلى آخر اليوم. جاء في آخر اليوم صاحب الحمار قال فعلوا أجرة، قال له حمنا فعليش من الصبح مش جالس نعلن الحجر، كيف طالبني الأمان؟ أنا من الصباح وأنا أعلن أن الحاكم حجر علي، وين أنت؟ أنا من الصبح وأنا أعلن أن الحاكم حجر علي. كان على صاحب الحمار أن يقول له من أول اليوم هات، أما يقول له اشرح له الحاكم حجر علي وأنا الآن سأعلني محجور علي، ما أحد يتعامل معي، أنا مفلس وأريد حمارك تؤجرني، ما في لدين في الذمة. نعم. قال رحمه الله وكذلك المشترك الذي وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. نعم، يعني الآن عندنا كشك صغير مشترك بين اثنين، واحد منهم يقول نقسم، لو قسمنا إيش سيد؟ هو متر في متر، إيش نقسمه؟ سيكون مكان الحمام ولا يسع حتى الكبش. هذه الآن القسمة فيها ضرر، والقسمة التي فيها ضرر المخرج منها أحد أمرين، إما نبيع، الطرف الثاني قال ما أبيع، طيب أنا متضرر أنا أحتاج، أنا أبيع نقومه الكشك هذا مثلا 100,000 هات 50 وخذه، ولا أنظر لي واحد آخر، وإما أن يكون مهايئة. مهايئة ايش المهيئه؟ انت اسبوع وانا اجره اسبوع، انت تنتفع به سنه وانا سنه، شهر وانا شهر، جنبيه ورثها اثنان من ابيهم، قالوا نقسمها، نستطيع نقسمها، لو قسمناها فسدت على الاثنين، فحينئذ نحن بالخيار، اما بالمهيئه ان تلبسها اسبوع وانا اسبوع، ان تلبسها شهر وانا شهر، ان تلبسها سنه وانا سنه، أو نقومها كم تساوي قالوا الجنبية تساوي مليون، قلنا إما أن تدفع 500 وتأخذها، وإما أنا أدفع 500 وأخذها. قال هذا أنا ما عندي، خذها لك، هات 500 وخذها، انتهينا. لو كل واحد منهم قال ولا عندي ريال، قلنا إذا نبيعها لأي نبي، نبيعها الثالث، وخذوا أنتم المال. إذا كان كل واحد يقول لا ما تبيع ولا تلبس، ما يستطيع هذا، يجبر على البيع، لأن هذا إجبار بحق، لأن المشترك لا يمكن قسمته، آلي لا يمكن قسمته، مسدس لا يمكن قسمته، جنبية لا يمكن قسمتها، كشك صغير ما يمكن قسمته، كتاب ما يمكن قسمته، إما مهيأ أو بيع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، يعني كالإيلاء، مرت المدة ولا زال مصرا على عدم المعاشرة، فحينئذ يجبر على المعاشرة أو الطلاق. قال: وهي كثيرة، فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر أو عن كفارة أو عن كفارته أو نذره. قال: وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارته أو نذره نذر تبرر، فامتنع أجبر على عتقه. نعم، يعني كذلك لو أن هذا الرجل عليه كفارة، كفارة يمين عنده عبيد، قال لا أنا أصوم، أنا أنتقل إلى الصيام، قلنا له لا، لو عليه كفارة جماع في نهار رمضان، قلنا يجب عليك أن تعتق رقبة، أنت عندك رقاب، أعتق واحدة منها، امتنع يجبر على ذلك، يجبر على ذلك. قال: فامتنع واجبر على ذلك. وأمثال ذلك كثير. يقول: امرأة تريد خلع زوجها لأنه تزوج عليها زوجة أخرى والزوج غير راض، فما الحكم؟ ليس من حقها، ليس من حقها أن تطالب بالخلع لأنه تزوج عليها. وينبغي المرأة أن تعقل، طيب هي الآن عندها 3 أولاد ولا 4 أولاد وما تريد أن تكون أن يكون معها مشاركة، طيب زوجها لنفرض أنه طلقها، من سيقبل بها؟ ما في إلا واحد عجوز أكبر من هذا شايب، ولا واحد مثله، وتكون ربما ضرة لثنتين ولا 3. وعاد إذا جاءت هي الأولى لها صولة وجولة، خليها أحسن لها، تبقى على حالها أفضل لها، أو تبقى في البيت بدون زواج وبدون شيء. فبعض النساء ما تفكر في العواقب وما بعد ذلك. وأعرف يعني وقائع كثيرة يعني نساء تمتنع، تقول زوجها تزوج عليه لا يمكن أن تبقى معه إلا إذا طلق الزوجة الجديدة، الرجل يقول أنا أحبها وأجلها وأحترمها ولها حقوقها كاملة ومستعد أن أعطيها كذا وكذا وكذا، ربما أكثر مهر الثانية بكثير، مع أنه بعد العقد يجب عليه العدل والتسوية، لكن هو يقول هكذا. فالزوجة مصرة ثم طلقها مكرها، ذهبت للمحكمة وأصرت، المهم حصل طلاق خلعي، ثم بعد ذلك تزوجت برجل أكبر منه سنا وأكثر أولادا ومعها امرأتان، إيش حصلت؟ ضيعت أولادها من زوجها الأول، وضيعت نفسها، وذهبت بعد ذلك، يعني ما حصل منها شيء. وليس من حقها أن تقول له ذا الزوج طلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. هذا الآن بغير بأس، هذا مأذون به شرعا، كيف تطالب بالطلاق والحال ما ذكر؟ وينبغي المرأة أن تضبط غيرتها. نعم الغيرة، فطرت النساء على الغيرة، لكن ما تساوي الغيرة بغض لشرع الله، تقول أكره شيء عندي شيء اسمه التعدد، هذا أمر مكروه مرفوض ما أقبله، نخشى عليها من الكفر، نخشى عليها من الكفر عياذا بالله. تكره ما أنزل الله، تكره شيء أباحه الله وأحله الله لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لأبيها ولا لأمها ولا لإخوانها أن يعينوها على مثل هذا التمرد، على مثل هذا التمرد. وعليها أن تعقل ولها ما كتب الله عز وجل لها. طيب إلى هنا.